ثقة في حديثه وفي نفسه وصدوق، وأضف إلى ذلك أنه حسن الحديث يرغبه المحدثين فيه، عنده غرائب، عنده فوائد، عنده أسانيد عالية، أشياء لا توجد عند غيره. نعم. قال ابن معين: والعجلي لا بأس به، فعثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة، لم يزل الأئمة يشتهون حديثا ويرغبون فيه. ليش يعني يشتهون حديثا ويرغبون فيه؟ هذا يبين لك إيش معنى حسن الحديث السابق. حسن الحديث حديث عالي، حديث فيه غرائب فوائد لا توجد عنه. لم يزل الأئمة يشتهون حديثا، وإذا كان الذي يشتهي حديثه الأئمة معنى ذلك أنه عنده غرائب وفوائد للأئمة، يعني غرائب وفوائد لا توجد عند الأئمة. هذا كله يدل على الرحلة والحفظ، وأن عنده ما ليس عند غيره. هذا كله مدح، مدح رفيع له. قال عثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة في الحديث، لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. قال صالح بن محمد: ثقة حسن الحديث، يميل شيئا إلى الإرجاء في الإيمان، حبب الله حديثه إلى الناس، جيد الرواية. وقال إسحاق بن راهوية: كان صحيح الحديث، حسن الرواية، كثير السماع، ما كان بخراسان أكثر حديثا منه، أكثر حديثا منه وهو ثقة. وقال يحيى بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدث بخراسان والعراق والحجاز، وأوثقهم وأوسعهم علما، وأسند رحمه الله. وقال الحسين بن إدريس: سمعت محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي يقول فيه ضعيف مضطرب الحديث. قال: فذكرته لصالح يعني جزرة، فقال ابن عمار: من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة، يعني الحديث الذي رواه ابن عمار عن المعافى بن عمران عن إبراهيم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أول جمعة جمعت بجوثاء بجواثة. قال صالح: والغلط فيه عن غير إبراهيم، لأن جماعة رووه عنه عن أبي جمرة عن ابن عباس، وكذا هو في تصنيفه وهو الصواب. إذن برئت عهدته منهم، والحديث الذي ضعفه من أجله ليست العهدة على إبراهيم بن طهمان، إنما على غيره. نعم. قال: وتفرد المعافى بذكر محمد بن زياد، فعلم أن الغلط منه لا من إبراهيم. وقال السليماني: أنكروا عليه حديث سليمان. إيش اسمه؟ أحمد بن علي، وإيش اسمه يا عباس؟ قد مر بنا الظاهر أنه أحمد بن علي، هو متشدد في تشدد السليماني. نعم. وقال السليماني: أنكروا عليه حديث عن أبي الزبير عن جابر في رفع، وحديث عن شعب عن قتادة عن أنس: رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار، انتهى. فأما حديث أنس فعلقه البخاري في الصحيح لإبراهيم، ووصله أبو عوانة في صحيحه. أما حديث جابر فرواه ابن ماجه من طريق أبي حذيفة عنه، وقال أحمد: كان يرى الإرجاء، وكان شديدا على الجهمية. وقال أبو زرعة: ذكر عند أحمد وكان متكئا فاستوى جالسا، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. يعني لما يأتي مثل هذا الرجل ويقول مثل له مواقف، كان عنده شيء من الإرجاء، لكن كانت له مواقف جيدة في ذم الجهمية وفي الرد عليهم ورد شبهاتهم، وكان رجلا عابدا، فكان أحمد يبجله لما ذكره جالس وهو متكئ فجلس، وقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون، لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. لو في زماننا هذا ورجل واحد يخالفه، يخالفنا في مسألة المسائل، واحد مدحه، جهلة طلاب العلم يقول: ليش هذا؟ ليش كذا؟ طيب ايش تقول في أحمد الذي فعل هذا مع إبراهيم طهمان الذي عنده شيء من الإرجاء؟ ايش تقول أنت في هذا؟ وقد فعل ما هو أهم، وكان متكئا فأجله أن يذكر في المجلس وهو متكئ، فقام وجلس. بعض طلبة العلم عندهم جهل وعندهم غلو وإسراف، ما عندهم اعتدال ولا عندهم فهم صحيح لما كان عليه السلف، فيظنون أنهم إذا أبغضوا رجلا فلا يذكر بخير في أي حالة من الحالات. هذا غير صحيح. أحيانا يعني تكون هناك يعني دوافع شرعية لذكره بالخير وبيان ما عنده، لا سيما إذا كان له مواقف أخرى في نصرة السنة. فرجل عنده شيء من الإرجاء ولكنه شديد الرد على الجهمية والرد على شبهاتهم، وقد يكون الله سبحانه وتعالى أدخل السنة في بلاده بسببه، ودفع مثلا يعني زحف الجهمية عن بلده بسببه، فيأتي واحد يقول لك: لا، هذا أبدا مهما يكن، هذا إذا كنتم تريدون أن تعرفوا فهم السلف فاقرأوا التراجم، تعرفوا أن السلف عندهم اعتدال، ما عندهم شطط ولا عندهم غلو، نعم. قال: وقال الدارقطني: إنما تكلموا فيه للإرجاء. وقال البخاري في التاريخ: حدثنا رجل ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء. ما عندك كلمة ثقة من كلام الدارقطني؟ لا. اكتبها. قال الدارقطني: ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء. وقال الدارقطني: ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء. وقال البخاري في التاريخ: حدثنا رجل قال: حدثني علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول أبو ابن المبارك يقول قال يقول أبو حمزة السكري وإبراهيم بن طهمان صحيح العلم والحديث. قال البخاري: وسمعت محمد بن أحمد يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن إبراهيم فقال: صدوق اللهجة. عبادة، صدوق اللهجة يقال بمعنى العبادة، صاحب عبادة وعابد ولا يتكلم إلا بالحق، ورجل عنده ورع وعنده تقوى، عنده تقوى. نعم. وقال ابن حبان في الثقات: قد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات. هذا الظاهر يعني من كلام ابن حبان يكون. نعم. قال الحافظ: قلت: الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة ولم يثبت غلوه في الإرجاء. يعني قوله ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة، أي أن ما أنكر عليه من الأحاديث بسبب تلامذته ليست من قبله، ولم يثبت غلوه في الإرجاء، يعني كان مرجعا لكن ليس غاليا داعية إلى الإرجاء. نعم. قال: ولم يثبت غلوه في الإرجاء ولا كان داعية إليه، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه والله أعلم. الحمد لله على العافية. قال: وأورد الحاكم البدع عشر إذا جاءك أن أحدا من الناس العلماء رجع عنه تفرح، تفرح أن الله عافاه من هذا البلاء. البدع عشر ما فيها خير. قال: وأورد الحاكم في المستدرك من حديثه عن الحكم حديثا، وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه لم يدركه. نعم. على كل حال الرجل ثقة، والكلام فيه يعني لا يقدح، كلام بعضهم فيه لا يقدح. ايش قال عندكم؟ ثقة يغرب. ها؟ ثقة يغرب. لا مش صحيح، كلامه في التهذيب أحسن من كلامه في التقريب. الإغراب من كلامه. الأغراب والأشياء هذه ليس الظاهرة أنها منه. وإذا كان عنده بعض الغرائب كما تكلم السليماني، والسليماني عنده تشدد كما تكلم السليماني، أنكروا عليه حديث كذا وحديث كذا، هذه تنغمر في كثرة حديثه، هو رجل محدث ومكثر، والأئمة كان عنده أشياء لا توجد عند الأئمة، فهذه الغرائب قليلة بالنسبة إلى حديثه، بالنسبة إلى حديثه الكثير، فما كل من أغرب في بعض الأحاديث ثلاث أحاديث وهو مكثر نقول عليه ثقة يغرب، وإلا نقول هذا في كل أئمة، فما من أحد منهم إلا وقد أتى بغرائب. فالصحيح أنه ثقة، والأحاديث التي أنكرت عليه منها ما كان فيه العهدة على غيره، ومنها ما ينغمر في ساعة ما روى من الأحاديث الصحيحة، ويكون ثقة مطلقا، إلا أنه إذا خالف في هذه الحالة ممكن أن نقول قد عرف عنه أنه قد أغرب في بعض الأحاديث، فيحتمل أنه في هذا الموضع كذلك، إذا خالف هذا أمر آخر. طيب، إلى هنا بارك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عامر بن مسعود ابن إبراهيم بن عامر بن مسعود. قال ابن خلف بن واد بن حذافة ابن جمح القرشي الكوفي راج أبي داود والنسائي له قال: وروى عنه شعبة والثوري وإسرائيل ومسعر. ما شاء الله. نعم. قال ابن معين: والنسائي ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس. قال الحافظ: قلت في كتاب ابن أبي حاتم: سألت أبي قلت: فإن أبا داود الطيالسي روى عن شعبة عن إبراهيم بن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، فقال: هذا وهم من أبي داود، وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود. نعم. عندنا ابن معين والنسائي قال ثقة، وأبو حاتم قال صدوق لا بأس به، وأبو حاتم لعله يعني تعنت في بعض التراجم، فالقول بأنه ثقة أولى. قال ثقة. نعم، هو كذلك. تفضل. قال ابن عباس ويقال إبراهيم بن العباس ويقال ابن أبي السامري أبو إسحاق الكوفي نزيل بغداد أصله من الأبناء. وقد رمز هؤلاء الفرس الذين نزلوا في اليمن، الفرس أبناء الفرس الذين نزلوا في اليمن، والنسبة إليه أبناوي، ومثل طاووس بن كيسان الأبناوي هو منهم أبناء الفرس الذين نزلوا في اليمن وعاشوا وولدوا في اليمن وإلى الآن. ها؟ لا، الأبناوي نسبة للأبناء، أنه من أبناء الفرس الذين نزلوا في اليمن وولدوا فيها وعاشوا فيها وأصبحوا كذلك، فيقال الأبناوي نسبة إلى هذا. نعم. وقد رمز الحافظ بإخراج النسائي له، قال: وروى عنه أحمد بن حنبل والصغاني والدوري وعدة، قال أحمد صالح الحديث، وقال مر ثقة لا بأس به، وقال صالح الحديث من عبارة شواذ المتابعة، صالح الحديث من عبارة شواذ المتابعة، ولكن مرة أخرى قال ثقة لا بأس به. نعم. وقال أبو حاتم شيخ، كلمة شيخ أيضا من عبارة شواذ المتابعة، وهي تطلق على الراوي المقل، الراوي المقل الذي يعني لا هو بالذي يرد ولا هو بالذي يحتج به. نعم. قال الدارقطني ثقة، وقال ابن سعد كان اختلط في آخر عمره فحجبه أهله في منزله حتى مات. إذن لما حجبوه بعد اختلاطه ولم يحدث أو لم يسمع منه أحد فلا يضره الاختلاط، إذن لا يضره الاختلاط طالما أنه حجب. وقال أبو عوان الإسفرائيني حدثنا معاوية بن صالح الأشعري قال حدثني إبراهيم بن أبي العباس بغدادي ثقة، قال الحافظ: قلت قال الذهبي السامري بفتح الميم وتخفيف الراء، قاله ابن ماكولة، وكتب في حاشية التهذيب أنها هنا السامري فتح الميم السامري، وكتب في حاشية التهذيب أنها نسبة السامري ولا السامري الأول السامري لا هي فتح الميم ضبطان. وكتب في حاشية التهذيب أنها نسبة إلى محلة ببغداد يقال لها السامرية، وهي في أصل المزي بكسر الميم بضبط القلم، وذكره ابن حبان في الثقات. الآن نحن عندنا كلام أحمد فيه مرة قال صالح الحديث ومرة قال ثقة لا بأس به، وكان أحمد رحمه الله يريد أن يشير إلى أنه من جهة الحديث يعني كذا والثقة لا بأس به لعله يعني في دينه، وأبو حاتم قال شيخ الدارقطني قال ثقة، لو قيل فيه صدوق لكان ذلك مقبولا. قال ثقة تغير بآخر فلم يحدث. لا ثقة ليش؟ ليش يأخذ كلمة يعني أحمد كلامه يدل على أن حديثه فيه لين لما قال صالح الحديث، وأبو حاتم قال شيخ، ما عندنا كلام سالم إلا كلام الدارقطني الذي قال ثقة بس. يجمع صدوق. يجمع أحسن أحوالي صدوق. نعم. قال إبراهيم بن عبد الله بن أحمد المروزي الخلال أبو إسحاق، وقد رمز الحافظ بإخراج النسائي له، قال: وروى عنه النسائي والحسن بن سفيان ومحمد بن علي الترمذي وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: قلت وقال النسائي كتبنا عنه بمرو مجلسا ولا بأس به، ولم يعرف اسم أبيه. ما عندنا لكلام النسائي فيه لا بأس به. قال صدوق لا بأس له. هنا وبارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهرمي أبو إسحاق نزيل بغداد، قد رمز الحافظ بإخراج الترمذي وابن ماجه له، قال: وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابو زرعه وابو حاتم وجعفر الفريابي والحارث بن ابي اسامه ويوسف القاضي وغيرهم. قال ابن معين لا باس به، وقال ابو زرعه الدمشقي. قد مر بنا ان قول ابن معين لا باس به يحتمل ان يكون بمنزله ثقه ويحتمل ان يكون بمنزله صدوق، والاصل انه بمنزله صدوق حتى يرد دليل على رفعه الى ثقه. نعم. قال: وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت رجلا قال ليحيى. أريد أن أقول أيضا وما نقل عنه رحمه الله أنه قال ما قلت فيه لا بأس به فهو ثقة، فقد قال العراقي لم يقل إنه بمنزلة ثقة، فهو ثقة، والذي يقال فيه لا بأس به هو ثقة أيضا، لكن الثقة معنى واسع، منهم ما هو ثقة بالدرجة العليا ومنهم ما هو ثقة بالدرجة الوسطى أو الدنيا. نعم. قال أبو زرع الدمشقي: سمعت رجلا قال ليحيى عمن تكتب حديثه شيء، قال عن إبراهيم الهروي وسريج بن يونس، وقال إذن إذا اختلف الهروي ومحمد بن الصباح يعني في حديثه شيء، كان الهروي أكيسهما. قال أبو زرع الرازي وصالح جزره صدوق. زاد صالح: سمعته يقول ما من حديث من حديثه شيء إلا وقد سمعته ما بين 20 إلى 30 مرة وكنت أوقفه. نعم، معناه ما يعني أكثر من سماعه من كنت أوقفه على السماع، فأنا أوقفه إذا قال عن فلان وهو شيء مدلس يقول له وقف، سمعته أو لم تسمعه، خاتمه أم لا، يعني الرواية هذه تدفع تدليسه شيء. قال صالح أيضا: أعلم الناس بحديث هشيم إبراهيم وعمر بن عوف وأبو حاتم، وقال أبو حاتم شيخ. كلمة أبي حاتم شيخ تعتبر نزولا في حق هذا الرجل، لأنها من عبارات التليين الخفيفة. نعم. وقال الدارقطني ثقة ثبت، يحمل كلام الدارقطني ثقة ثبت على حديثه في هشيم، ويحمل كلام من قال فيه صدوق ولا باس به على غيره شيء. نعم. وقال أبو داود ضعيف، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال إبراهيم الحربي كان حافظا متقنا فقيا ما كان هاهنا أحد مثله، وقال أيضا كان يديم الصيام إلا أن يأتيه أحد يدعوه إلى طعامه فيفطر، وكان أكولا إذا صام صام وإذا أكل أكل. ها الله رحمه الله. نعم. قال الحافظ: قلت ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو الفتح الأزدي ثقة صدوق إلا أنه رضيء المذهب زائر. ولعل الذين أطلقوا فيه الضعف يعني مذهبه. قال: وقال أبو الفتح الأزدي ثقة صدوق إلا أنه رضيء المذهب زائر، وما سمعت أحدا يذكره إلا بخير. وقال ابن الدورقي: قلت لابن معين أما تتقي الله في الثناء على إبراهيم الهروي، وذكر ما كان منه في زمن ابن أبي دؤاد يعني في المحنة. قال الحافظ: فتبين بهذا أن سبب ضعيفه راجع إلى المذهب. يعني نعم، لأن احنا عندنا، شوف الآن ترجمة هذه مهمة في باب التعلم كيف نحن، عندنا من قال لا بأس به، وعندنا من قال ثقة ثبت، وعندنا من قال هو أعلم الناس به شيء وأعرف الناس بحديث وكان يوقفه أي على السماع، وعندنا من قال ضعيف، وعندنا من قال انه تكلم فيه في زمن الفتنه، فتنه ابن ابي دؤاد. هذه الاشياء كلها تعلمنا كيف نحكم. من قال فيه لا باس به هذا هو الحكم العام في الرجل، لا باس به او صدوق. ومن قال فيه ثقه ثبت فهذا في حاله فيه شيء، هو اثبت الناس فيه شيء. ومن قال فيه ليس بالقوي وضعيف جرح مجمل فيحمل على المذهب كلام في مذهبه، وبهذا تلتئم أقوال العلماء، يقال فيه صدوق وهو من أعرف الناس بحديثه شيء، وما أدري جهمي أو إيش في قضية ابن أبي دؤاد. محمول يعني من تشدد أبي حاتم، من تعنت أبي حاتم. إيش قال؟ هو صدوق في غيره شيء، في غيره شيء، ثقة فيه شيء، هو حافظ مكثر معنى مكثر، وكل هذا محمول عليه شيء، يعني كلمة حافظ وغير ذلك ما تطلق، هو فيه شيء من حافظ لحديثه شيء، أما أن نطلق أنه يعني هو يقول سمعت ما بين 20 و30 فيه شيء، الكلام كله فيه شيء، والذين مدحوا مدح الرفيع نحمل على هذا، بأنكم الآن كيف جمعنا؟ طيب إلى هنا، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي، وقد رمز الحافظ بإخراج الترمذي له، قال: وروى عنه القعنبي وأبو النصر وعلي بن حفص المدائني. قال الحافظ: قلت وقال البخاري روى عن محمد بن يحيى بن حبان مراسيل، وقال ابن حبان في الثقات مستقيم الحديث، وقال ابن القطان لا يعرف حاله. على كل قول ابن حبان في هذا الرجل المستقيم الحديث هذا يعتبر يعني من أوهام الحافظ رحمه الله، فإن قول ابن حبان في رجل آخر هو الذي بعد هذا الرجل، هذا إنما اكتفى ابن حبان بذكر هذا الرجل في كتابه الثقات. إبراهيم بن عبد الله بن الحارث هذا ذكره فقط في كتابه الثقات، وإنما قوله هذا في رجل آخر بهذا الاسم لكنه نازل الطبقة، انظر الثقات الجزء الثامن صفحة 83. فعلى كل حال ممكن يعني الحكم الذي نحكم به يختلف مع حكم الحافظ، نظرا لأننا ما نسلم أن ابن حبان قال هذا القول في هذا الرجل، وإلا فقول قول ابن حبان مستقيم الحديث الأصل فيه أن الراوي ثقة، الأصل فيه أن الرجل منزلة الحديث يعني حديثه صحيح الحديث. وقول ابن القطان لا يعرف حاله، معروف أن ابن القطان عنده شيء من التعنت، وكذلك أيضا يطلق هذه الكلمة على كثير من رواة الصحيحين الذين لم يوثقهم معاصر، الذين لم يوثقهم أحد المعاصرين لهم. ومعلوم أن الجرح والتعديل لا يؤخذ فقط من المعاصر، إنما يؤخذ من المتأهل الذي عنده أهلية حكم جرحا أو تعديلا سواء كان معاصرا أو كان متأخرا. إنما نرجح كلام المعاصر على كلام المتأخر إذا كان هناك ما يستدعي النظر في الترجيح، إذا كان هناك خلاف يستدعي النظر في الترجيح. أما أننا لا نأخذ إلا بتوثيق المعاصر، فإذا مات الرجل وفي زمانه لم يوثقه أحد ثم جاء بعد ذلك إمام متأهل في الجرح والتعديل وجمع حديثه وسبره وقارنه بحديث غيره من الثقات ورأى أكثر أحواله على الموافقة دون زيادة أو نقصان ثم قال ثقة، فنقول بعد ذلك لا، الرجل لا يعرف حاله لأنه لم يوثقه أحد المعاصرين. هذا قول لابن القطان قد رد عليه، وقد تكلم على ذلك الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر. على كل حال قول ابن القطان لا يقدم ولا يؤخر عندنا إذا كنا سنعتبر كلام ابن حبان، لكن ونحن لا نرى أن ابن حبان قال قول هذا في هذا الرجل، فلا شك أن قول ابن القطان هو المعتمد في هذا الموضع يرحمك الله، فسيكون قول ابن القطان هو المعتمد، ويكون الرجل مجهول الحال لأنه قد روى عنه جماعة، روى عنه جماعة ولم يوثق. أما على حكم الحافظ ممكن الحافظ يقول صدوق، ممكن على كلام الحافظ يقول صدوق أو غير ذلك، لكن ما سلمنا أن ابن حبان قال هذا القول في هذا الرجل. إيش قال الحافظ عندكم؟ قال صدوق، على اعتبار أن هذا القول هو قول ابن حبان في هذا الرجل وليس كذلك. تفضل هات بعده. قال إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني أبو إسحاق، وقد رمز الحافظ بإخراج الجماعة له، قال وروى عنه الزهري وشريك بن أبي نمر ونافع وابن عجلان وابن أبي إيش؟ أبي نمر. قال وشريك بن أبي نمر ونافع وابن عجلان وابن إسحاق وغيرهم. قال الحافظ قال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال النسائي ثقة. قال وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. ايش تحكم عليه يا محمد هذا؟ ها؟ طيب تحكم عليه بايش؟ ولا لا يقضي القضاء وهو مشغول؟ ها؟ عندك يا خانة خميس؟ ثقة؟ لماذا؟ ها؟ يعني تبدأ بذكر ابن حبان في الثقة؟ ما تقول قال النسائي ثقة وقال محمد بن سعد ثقة من كثير الحديث ذكر ابن حبان، تقول الدليل على أنه ثقة أن ابن حبان ذكره في الثقة؟ يعني تبدأ الأمور، يعني كلام العرب يبدأ بالأولويات، الأهم فالأهم في الحركة وأولويات العمل الإسلامي، ولا ما عند السلفين أولويات؟ ثقة لأنه ما أحد تكلم عليه. نعم. هذا الأمر يعتني به ابن سعد، فلان كثير الحديث فلان قليل الحديث، يعتني كثيرا في كتاب الطبقات ببيان قلة الحديث وكثرة الرواية للراوي، لأن هذا أمر مهم لا شك أن الرجل إذا كان كثير الحديث دل على أنه من أهل هذا الشأن، ودل على أنه معتن بالرواية. من أين جاءت هذه الكثرة؟ من الرحلة وسماع المشايخ والجلوس عندهم، متى تركفها إلا بهذا؟ فهذا يدل على أن الرجل يعني من أهل الضبط. لا ابن سعد هو متساهل، ما نستطيع نقول في ثقة حافظ. لو إمام مثل أحمد يقول فلان ثقة كثير الحديث ممكن ممكن أن يشار لأن له حفظا. أما ابن سعد هو عند التساهل ممكن يستفاد من كونه كثير الحديث ولم يجرح إلى أنه مشهور ولم يجرح فيكون ثقة. إيش قال الحافظ؟ قال ثقة. صح هذا الذي قال. حكم البعض. قال إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري المدني قد رمز الحافظ بإخراج النسائي ابن عبد القاري. ابن عبد القاري ابن عبد القاري نعم. وقد رمز الحافظ بإخراج النسائي له في عمل اليوم والليلة. قال وروى عنه الجعيد بن عبد الرحمن ويزيد بن عبد الله بن خصيف على اختلاف عندكم فيه. روى عن عندنا هنا في النسخة التي عندي روى عن ابن عباس وأرسل عن علي وعن الجعيد بن عبد الرحمن صواب وعنه الجعيد. النسخة التي عندي وعن عندكم عنه جميعا صوبتموها هي مصوبة أصلا أنا عندي صوبتها أنا. طيب قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات لا انظر لمن الذي روى عنه عليه تلمذته. قال وعنه الجعيد بن عبد الرحمن ويزيد بن عبد الله بن خصيف على اختلاف فيه. إيش معنى على اختلاف فيه؟ روى عنه الجعيد ويزيد على اختلاف في يزيد. إيش معنى على اختلاف في يزيد؟ نعم يقول وروى عنه يزيد بن عبد الله بن خصيف على اختلاف فيه. ايش معنى هذا الكلمة على اختلاف فيه؟ كيف عرف هذا الاختلاف؟ اي نعم هذا يعني نظر في الاسانيد فرأوا يزيد هذا يروي عنه مرة ورأوه يروي عن رجل شبيه به مرة اخرى وما دروا هل شيخه هذا المترجم عندنا الآن أو هو الرجل الآخر. هذا على اختلاف فيه هذا معنى صورة من صور الاختلاف. وقد يكون تلامذة يزيد اختلفوا على يزيد فمنهم من أثبت الرواية ومنهم من رواه بشيء عنه برجل آخر تماما وهذا نحتاج إلى ترجيح بين تلامذة يزيد. فإن كان الراجع عنه أنه روى عن هذا الرجل فيعتبر وإن كان الراجع عنه أنه روى عن رجل آخر فلا يعتبر روايا عن هذا. هذا يدلكم أيضا على أن الأئمة إذا ذكروا تلاميذ الراوي فإنهم لا يذكرونها فقط بل ينظرون أيضا في الأسانيد وهل صحت روايته عنه أم لا. ولا أقول ذلك دائما ولكن هذا أيضا يعني يكون منهم أحيانا أحيانا ينظرون في تلميذ التلميذ الذي يعني سيذكرون من جملة تلامذة هذا المترجم له هل هو حقا من تلامذته أم لا. لماذا يقول على اختلاف فيه؟ دل على انه نظر في الروايات ووجد روايات سمته تلميذا وروايات اخرى سمته تلميذا لشيخ اخر. هذا معنى على اختلاف فيه. هذا يدلكم على ان العلماء عندما يذكرون روى عن فلان وروى عنه فلان ليس فقط مجرد الجمع بل هناك ايضا شيء من النظر والترجيح في ذلك. نعم قال ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن رجل من الصحابة فقط هذا. إذا روى عن أحد والثاني مختلف فيه ذكره ابن حبان في الثقات لكنه على اتفق عندما قال يروي عن رجل من الصحابة يعني مثل هذا مجهول يعني مقبول على اصطلاح الحافظ قال مقبول. طيب هو كذلك. هات الذي بعده. قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض ويقال عبد الله بن إبراهيم بن قارض الكناني. كيف عرفنا ويقال عبد الله بن إبراهيم بن قارض؟ أنا أريدكم تفهموا أن إيش الكلام المكتوب أمامكم. قال هنا إبراهيم بن عبد الله بن قارض ويقال عبد الله بن إبراهيم معنى ذلك أن الحافظ يرى أن الرواة في تقديم اسمه على أبيه أو اسم أبيه عليه اختلف وأن الراجح عنده أن رواية من قال إبراهيم بن عبد الله لا رواية من قال عبد الله بن إبراهيم ولذلك لما جاء يترجم ذكره في إبراهيم وأشار إلى الخلاف بقوله ويقال بصيغة التمريض مما يدل على أنه غير مرجح لهذا الوجه وأنه يرجح الوجه الأول. هذا عندما يقول إبراهيم بن عبد الله بن قارض ويقال عبد الله بن إبراهيم بن قارض لابد أن تعرفوا هذا الكلام إيش المراد منه. نعم قال ويقال عبد الله بن إبراهيم بن قارض الكناني حليف بني زهرة وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري له في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي قال وروى عنه أبو عبد الله الأغاصي. وانظروا يعني إلى انتقاء البخاري وإلى تحري البخاري. مسلم يخرج الرجل في الصحيح ويخرج له خارج الصحيح، ما يدلكم على تحري البخاري في الرجال. هذه تمر علينا كثيرا، الحديث في الرجل من رواة الصحيح والبخاري أخرج له خارج الصحيح في الأدب المفرد أو في التاريخ أو غير ذلك. نعم. قال روى عنه أبو عبد الله الأغر وأبو صالح السمان وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس قادم مصر زمن عمر بن عبد العزيز، وجعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارب وعبد الله بن إبراهيم عبد الله وعبد الله بن إبراهيم بن قارب ترجمتين، والحق أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزهري. وضح لكم دلحين يعني منهم من يعدهما رجلين والصواب أنه واحد وفيه اختلاف على كذا، لكن الرجل الراجح فيه كذا. نعم. هذا يدلكم أيضا على فائدة أخرى، لا تظنوا أن مسألة زيادة الثقة والشذوذ هي خاصة بالرفع والوقف، حتى في تسمية الراوي، حتى في تسمية الراوي إيش الراجح في اسمه يرجع أيضا إلى باب الزيادة والشذوذ والمحفوظ وغير المحفوظ، لأن بعض الناس يفهم أن الزيادة والشذوذ والمحفوظ من ذلك خاص بالوقف والرفع أو الإرسال والإسناد أو كذا، لا، يدخل في كل شيء، كل ما يسمى زيادة يدخل حتى في تعيين الراوي وتسميته، ما هو الراجح في اسمه. فنقول رواه الثقات سموه بفلان فلان وخالفهم فلان فرواه بكذا، فالراجح رواية الثقات. نعم. قال وقال ابن معين كان الزهري يغلط فيه، انتهى. وفي تاريخ البخاري يغلط فيه. نعم. تاريخ البخاري ما معناه، روى معمر وابن جريج وعبد الجبار عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن جاء نفس الكلام الآن، جاء برواية الثقات بهذا الوجه. نعم. يعني عن أبي سلمة، وتابعه يحيى بن أبي كثير ووافقه ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إبراهيم بن قارب، وكذا قال سعيد وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب، وتابعهم محمد بن عمر عن أبي سلمة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص. تابعهم محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب، وقال عقيل ويونس عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب. هذا الآن عقيل ويونس خلف كل هؤلاء، هذا واضح لكم الآن، هذا راجع إلى هذه المسألة نتكلم فيها، لابد أن تتنبهوا. نعم. وكذا قال يحيى بن سعيد بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح السمان عن عبد السمان عن عبد الله بن إبراهيم، وتابع عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل سمع عبد الله بن إبراهيم بن قارب. شوفوا كيف العلماء ما يضعون كلمة إلا قد أجروا لها بحثا قبل أن يضعوها، ما يذكرونه فلان من تلاميذه أو من شيوخه، ونحن أمر سهل جدا، ما ندرك كم تعب هؤلاء العلماء حتى أتوا لنا بهذه الأشياء. شوف بحث كامل ويجيب لك طرق الحديث ومن قال كذا ومن قال كذا من أجل أن يحدد اسم الرجل. سبحان الله. أظن ما عندنا إلا توثيق ابن حبان، لكن إخراج المسلم له و يعني سبحان الله. شوف الرجل على شهرته وكذا وكذا، ما عندنا إلا توثيق ابن حبان فيه. عالي الطرق روى عن الصحابة روى عن جابر. نعم. وأبي هريرة ومعاوية والسائب بن يزيد ورأى عمر وعليا، ما شاء الله، صدوق هذا. قال صدوق خلاص نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة، وقد رمز الحافظ بإخراج الترمذي له. قال وروى عنه إسحاق بن موسى الأنصاري، وقال صاحب الميزان لا أعرفه، وقال أيضا ليس بالمشهور، وهو في العلل التي في آخر. نريد أن نقرأ إيش قال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة عن مالك حكاية، هكذا روى عن مالك عندكم يعني قاضي المدينة روى عن مالك حكاية، يعني معنى ذلك انه ما له يعني اشتغل بالحديث، هذه تفيدنا الان في هذا الموضع، وان كنا نحن نقرا الشيوخ لكن في هذا الموضع نحتاج قراءه الشيخ. معناه انه اصلا غير مشتغل بالحديث عندما يعني رواياته و علمه أنه روى عن مالك حكاية، ما دل على أنه غير مشتغل بالمسندات وغير مشتغل بالأحاديث المسندة. عرفتم ليش؟ لأن احتجنا أن نقرأ يعني حالة يعني روى عن من، من أجل أن نميز نحن ابتداء ما نقرأ شيوخه لما نقرأ تلامذته، لكن احتجنا هنا أن نقرأ عن يعني رواياته عن شيوخه. يقول لك روى عن مالك حكاية، إذن هذا الرجل غير مشتغل بالحديث وغير مشتغل بالأسانيد. نعم. قال صاحب الميزان لا أعرفه، وقال أيضا ليس بالمشهور، وهو في العلل التي في آخر كتاب الترمذي. صحيح. وروى عنه إسحاق بن موسى، وما روى عن مالك إلا حكاية، ومن هنا يقال لا أعرفه ليس مشهور لأنه مشتغل بالحديث. هذا مجهول. إيش قال؟ لا مجهول هذا. نعم مجهول. تفضل. يعني عين. جهالة عين. قال إبراهيم بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، قد رمز الحافظ بإخراج مسلم. ممكن يعني من باب القضاء صح، ممكن هذا فتنى أنه قاضي، يعني قاضي معروف، إذن عينه معروف خلاص، ممكن هذا. ها؟ لا الآن ممكن يكون مسور كما قال حافظ باعتبار أنه قاضي معروف. أحسنت، فتنى هذا. نعم. قال إبراهيم بن أبي موسى، لكنه أيضا أحيانا يكون كلمة قاضي ما عرفت إلا من طريق هذا الرجل الذي روى عنه، أن يكون هو الذي وصفه بأنه قاضي، فلا يعتمد عليه في مثل هذه الحالة. لكن يظهر من ثناء الحافظ أنه لما قال قاضي المدينة أنه مشهور بهذا، أنه معروف بالقضاء. وأما كونك تعرف أنه قاضي أو غير ذلك من خلال طريق واحدة أيضا ما تثبت له. نعم. قال إبراهيم بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري، وقد رمز الحافظ بإخراج مسلم له والنسائي وابن ماجه. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسماه وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، وعداده في أهل الكوفة. قال وروى عن أبيه والمغيرة بن شعبة وعنه الشعبي وعمار بن عمير. قال الحافظ قلت قال ابن حبان في الصحابة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عنه الحكم بن عتيبة، وقال العجلي كوفي تابعي ثقة، وذكره جماعة في الصحابة على عادتهم في من له إدراك. وقال أبو إسحاق الصريفيني روى له مسلم حديثا واحدا في الحج. هو يعني من عده في الصحابة إنما اعتبار يعني الرؤية، وإلا فروايته مرسلة، روايته مرسلة. أخرج له مسلم العجلي قال وفي الثقات، ذكر ابن حبان أيضا الصحابة، ذكر قال عنده صدوق أو إيش قال؟ قال له رؤيا ولم يثبت له سماع إلا من بعض الصحابة والثقة العجلي. ما يعتبر ما حكم عليه. حاجة. قال والثقة العجلي هذا يعني هروب من عهدة الحكم عليه. على كل يعني مثل هذا في حي يعني يكون صدوقا هذا. نعم. قال إبراهيم بن عبد محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خوستي العبسي أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي، وقد رمز الحافظ بإخراج النسائي وابن ماجه له. قال روى عنه النسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وزكريا السجدي وأبو زرعة وابو حاتم والسراج والطبري وأبو عوانة وابن صاعد وابن أبي داود وابن عقدة وجماعة. وقال في أبو حاتم صدوق. قال الحافظ قلت، وقال ابن المناد في تاريخه وذكر أنه تغير قبل موته في آخر أيامه، وذكر عبد الغني في شيوخه حفص بن بكير، وإنما هو جعفر وهو ابن عون عن بكير وهو ابن عامر ومحمود بن ميمون، ولا ذكر له في رواية الحديث. وقال العقيلي وصالح الطرابلسي ليس به بأس، وقال الخليلي كان ثقة روى عنه الحفاظ. وقال مسلم روى عنه الحفاظ يعني مدح، عندما يروى عنه الحفاظ هذا مدح له. وقال الخليلي كان ثقة روى عنه الكفار. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي كوفي ثقة. وأغرب بن القطان فزعم أنه ضعيف وكأنه اشتبه عليه بجده. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر أن جده أيضا هو وإبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم جده الأعلى إبراهيم. وذكر البياقي في السنن حديثا من طريقه. وقال الحمل فيه على أبي شيبة فيما أظن. ووهم في ذلك وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان. فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذا، وهو المضاعف كما سيأتي. نعم. أبو حاتم قال صدوق، ومن قل بأس به. العقيل وصالح الطرابلسي بس الخليل لقل ثقة. مسلم صدوق هذا. قال عندهم هذا صدوق. صدوق صدوق نعم عند هذا إن شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، رمز لإخراج الإمام مسلم له وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: روى عنه نافع وأخوه عباس بن عبد الله ابن جريج. قال الجريج وابن جريج. قال الحافظ: قلت ذكره ابن حبان في الثقات في طبقة أتباع التابعين. وقال: قيل إنه سمع من ميمونة وليس ذلك بصحيح عندنا. انتهى. يعني هذا يدلك على أن ابن حبان عندما يدخل في أتباع التابعين أيضا ينظر في الأسانيد وينظر يقول لك وأقوال العلماء فيه. يقول هنا: قيل إنه سمع من ميمونة. لو سمع من ميمونة إذن هو تابعي، لأن ميمونة صحابية أم المؤمنين، إذن يكون تابعين. ليش يدخلوا في أتباع التابعين؟ قال: لم يصح ذلك عندنا، أي الطريق الذي روي منها هذا الشيء ليس صحيح أو ليس صحيح. هذا يدلكم على أن الأئمة عندما يصنفون الرواة ويضعونهم في طبقة دون طبقة، هذا بيكون أمام ذلك بحث. كثير من الناس ما يفهمون أن هناك بحثا وراء هذه الأشياء، إنما هذا في التابعين، هذا في أتباع التابعين، هذا في الصحابة، ما يدرون إيش الذي جرى من الأئمة في هذا. نعم. قال: وقد أخرج البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة حدث نافع عنه عن ابن عباس عن ميمونة. أو حديث نافع وش؟ وقد أخرج البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة حديث نافع، يا كذا أخرج حديث نافع. أنا عندي حدث نافع. إيش معنى أخرج؟ المفعول الآن. وقد أخرج البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة، أين المفعول؟ أين المفعول أخرج؟ الظاهر هذا حديث نافع عنه عن ابن عباس عن ميمونة، لكن في تصحيح. كل نسخ عندكم حدث؟ طيب تفضل. قال: وقد أخرج البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة حديث نافع عنه عن ابن عباس عن ميمونة. معناه أن هناك واسطة، لكن هذه الواسطة أيضا ابن عباس. وقال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. فهذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري، إلا أن عندما قال عن ميمونة أخرج حديثين له، حديثا عن ميمونة مباشرة وحديثا عن ابن عباس عن ميمونة. قال: ولا يصح فيه ابن عباس، ولم يتكلم على روايته عن ميمونة. ففي إشارة إلى أن روايته عن ميمونة صحيحة عند البخاري. صحيح. قال: وقد علم مذهبه في التشدد في هذا في هذه المواطن. باب السماع، يعني معروف تشدد البخاري في باب السماع. ها؟ لا لا، هذا مذهب عام في الصحة، مذهب الأئمة في الصحة ليس خاصا بالصحيح. هذا مذهب النقاد في معرفة الصحيح الحديث. تقول السماع بل غيره أيضا، بل غير البخاري أيضا على هذا. ها هو هذا مذهبه في كتبه كلها، وفي غير كتبه في أسئلة أيضا يقف في أحاديث كثيرة يقول لا أعلم فلان سمع من فلان. وهذا مذهبه حتى في الأسئلة التي وجهت إليه خارج كتبه، أسئلة الترمذي له وغيره. هذا مذهب في صحة الحديث أصلا، مذهب العلماء في صحة الحديث خلافا لمسلم. نعم. قال: وقد نبه المزي في الأطراف على أن روايته عن ميمونة بإسقاط ابن عباس ليس في صحيح مسلم. على كل هذا ما عندنا إلا توثيق ابن حبان له، والخلاف هل هو من التابعين أو من أتباع التابعين، لكن إخراج مسلم وهؤلاء الجماعة يعني في مثل هذا ممكن. ومتردد بين صدوق ومقبول يعني. نعم تفضل. قال: إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الصنعاني رمز بإخراج الإمام الترمذي له. شوف مثل هذا ما يكون صدوق، ومثل رجل قال في فلان ثقة، قال فلان لا بأس به، قال فلان صدوق، قال فلان كذا، قال صدوق. صدوق هذه غير صدوق هذه، وثقة وثقة فلان وفلان وفلان وفلان ليس كثقة وثقة واحد. سبب الترجيح يعني يحتاج إلى المطولات، أنا أكتفي بالتقرير. نعم. قال: إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الصنعاني رمز لإخراج الترمذي له. قال: روى عنه الترمذي وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي. روى عنه اثنان فقط، مجهول حال هذا أو مستور. مستور طيب غيره. قال: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي مولاه الكوفي رمز لإخراج مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال: وعنه إسرائيل والثوري وغيرهما. قال: أحمد والنسائي ثقة. وقال ابن معين ليس به بأس. وقال أبو حاتم صالح يكتب حديثه. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل كتب إلى شعبة اكتب إلي بحديث، أو كتب إلي، كتب إلي شعبة اكتب إلي بحديث إبراهيم بن عبد الأعلى بخطك فبعثت بها إليه. يعني معنى ذلك أن شعبة يعني حريص على حديثه، اكتب إلي بحديث فلان عندك، فكتب وأرسل به. نعم. أرسل بالخرقة أو الرقعة التي عليها هذا الحديث. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين صالح. وقال العجلي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي في التمييز ثقة. إذن أحمد والنسائي والعجلي وابن حبان في التوثيق. ابن معين قال ليس به بأس، وكذلك قال يعقوب بن سفيان، وابن معين له قول آخر قال فيه صالح، وأبو حاتم قال صالح يكتب حديثه، يعني نزله إلى الشواهد. يعني مع هذا الخلاف إن كلمة صدوق أحسن، أحوط، صدوق فيه أحوط، يعني لأن فيه هناك، لأن لو قلت ثقة الآن كأنه لم يأخذ بقول من لينه. قول ابن معين فيه لا بأس به، ومرة قال صالح، يدل على أنه يتكلم على دينه فقط. وقول أبي حاتم صالح يكتب حديثه مع ذلك أنه في الشواهد، فالظاهر أن أبا حاتم وابن معين يذهبان إلى أنه في الشواهد. أبو أحمد والنسائي والعجلي وابن حبان يقولون ثقة. يعقوب بن سفيان يقول لا بأس به، وهو قول لابن معين، فصدوق فيه أولى، صدوق فيه أولى، حتى لا نهدر قول من لينه. يعني الجمع بين هذا الكلام صدوق. إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي أو إسماعيل الكوفي مولى سخير. وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري وأبي داود والنسائي له. قال: ورأى عنه العوام بن حوشب ومسعر وأبو خالد الدالاني وغيره. وقال أحمد بن حنبل ضعيف. وقال القطان كان شعبة ضعيفه. كان يقول لا يحسن يتكلم. وقال النسائي ليس بذاك القوي يكتب حديثه. وقال معنى أن لا يحسن يتكلم هذه ما يعني هل لا يحسن يتكلم في الحديث؟ لا هو ما يحسنها ما يقصد هذا، لأن لا يحسن يتكلم في الحديث كونه لا يعرف صحة الحديث وضعفها هذه مسألة ما تزعزعه من الثقة، قد يكون ثقة لا يحسن يتكلم في الحديث. ولكن هنا يعني ربما مع بقية الكلام سيظهر لنا. نعم. وقال النسائي ليس بذاك القوي يكتب حديثه. وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي. قال الحافظ قلت قال الحاكم قلت لعلي بن عمر الدارقطني لما ترك مسلم الحديث السكسكي؟ فقال تكلم فيه يحيى بن سعيد. قلت بحجة؟ قال هو ضعيف. وذكره العقيل في الضعفاء. وقال الساجي تفرد لحديث عن ابن أبي أوفى مرفوعا خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر، وذكره ابن حبان في الثقات. عندي هنا في سؤالات هنا أن الحاكم زاد فقال قلت لعل مسلما لم يحتج إليه ضرورة، يعني أنه مثلا اكتفى بغيره عنه، لما ترك مسلم حديث السكسكي فقال تكلم فيه ابن سعيد قلت بحجة قال هو ضعيف. فعندي هنا في سؤالات الحاكم للدارقطني زاد الحاكم فقال لعل مسلما لم يحتج إليه ضرورة، أي لم يضطر إليه، أي وجد من المشايخ من يكفيها عنه. على كل حال هذا يعني نتكلم فيه بالضعف. فإيش قال؟ ضعيف الحفظ. نعم ضعيف، لكن عندما يقول صدوق ضعيف الحفظ أحسن ما يقول ضعيف الحفظ، أحسن من إطلاق الضعف. مثل كلمة صدوق لين في حديثه أحسن من كلمة لين. وتراهم مثلا إذا عدوا معروف أن عندنا مراتب شواهد، منها ما يتصل بقسم التعديل ومنها ما يتصل بقسم التغيير، يعني مراتب الشواهد تنقسم قسمين، منها داخل في مراتب التعديل ومنها ما هو داخل في مراتب التغيير، يعني شيخ وصالح الحديث وصدوق لا أوهام، هذه من مراتب التعديل التي هي مراتب الشواهد. ولين الحديث وليس بذاك وليس بالقلم من مراتب التجريح التي فيها هي شواهد. فإذا ذكر لفظا من ألفاظ التعديل مع لفظ من ألفاظ التجريح هذا يعتبر من مراتب التعديل في الشواهد. وإذا أطلق فيه كلمة التجريح وإن كانت خفيفة هذه من مراتب التجريح في الشواهد. واضح هذا؟ مر بنا في سلم الجرح والتعديل عندما كنا نرسم من قبل أن مراتب التعديل تنقسم إلى قسمين، يعني مراتب احتجاج ومراتب شواهد، ومراتب التجريح تنقسم إلى قسمين، مراتب الشواهد ومراتب رد أو ترك. طيب إذا الشواهد مشتركة بين التعديل والتجريح، الشواهد مشتركة بين التعديل والتجريح، فهنا سؤال يعني كيف نعد هذا اللفظ؟ هو لفظ تليين، كيف نعد من ألفاظ التعديل أو مراتب التعديل، وكيف نعد من مراتب التجريح وهو لفظ يعني تليين؟ فنقول إذا ضم إلى هذا اللفظ الذي فيه تليين شيء من ألفاظ المدح فيكون من مراتب التعديل التي هي مراتب الشواهد، وإذا عري وخلي عن لفظ مدح وبقي لفظ التجريح فيكون من مراتب التجريح التي هي مراتب الشواهد. فإذا مثلا قال صدوق لين الحديث أو قال لين الحديث، صدوق لين الحديث أين نضعها في مراتب التعديل التي هي مراتب الشواهد، وهي أعلى من كلمة لين الحديث. لماذا أطلق فيه اللين؟ إطلاق اللين ليس كإدخال اللين مع وصف مدح، العلماء عندهم دقة في هذا. فإذا قال صدوق لين فهو أعلى من قوله لين، فإذا قال صدوق ضعيف في حفظه هو أعلى من قوله ضعيف في حفظه أو ضعيف. لماذا يطلق الضعف؟ ما نحن نعلم أنه ضعيف أي في حفظه، لماذا أدخل هنا كلمة صدوق؟ هو يراه أعلى من هذه الكلمة، أعلى من هذه الكلمة. هذا الذي يعني يتأمل في مراتب التعديل ومراتب التجريح وسلم الجرح والتعديل سيجد هذا. ولذلك تجد مثلا قولهم صالح الحديث وشيخ ومقبول وغير ذلك، هذا من مراتب الشواهد التي هي مراتب التعديل. وليس بذاك، ليس بالحافظ، ليس بالقوي، لين الحديث إلى غير ذلك من عبارات التجريح التي هي عبارات شواهد. على كل أنه الذي يظهر لي أنه ضعيف، يعني ما ما هناك يعني الذي يجعل الحافظ يقول صدوق؟ ابن حنبل قال ضعيف، كذلك شعبة كان ضعيفه، وقال لحسن يتكلم أن سيقول ليس بذاك القوي، يكتب حديث ابن عدي يقول لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، يكتب حديث كما قال النسائي. كلمة منكر المتن هنا محمولة على النكارة الشديدة، لم أجد له منكر المتن يعني حديث مثلا حديث موضوع حديث يعني باطل. ابن عدي كثيرا مما يسوق للراوي أحاديث ضعيفة تفرد بها ولم أجد له حديثا منكر المتن أو حديثا منكرا جاوز الحد. يعني عند ابن عدي النكارة أيضا تأتي بمعنى النكارة الخفيفة هذه التي عندنا، والنكارة المجاوزة الحد اللي هي الباطلة حديث الباطل، لعله هنا يعني الحديث لم أجد له حديثا منكرا أي منكر المتن أي يعني باطلا حديثا باطلا جاوز الحد. هو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره يكتب حديثه كما قال النسائي. ومسلم ترك حديثه والبرقطني يضعفه والعقيل يضعفه والساجي يقول تفرد بهذا الحديث، حقيقة أنه ضعيف، وما يحتاج أن يقال صدوق ضعيف الحديث، هو ضعيف. وإن كان هذا وهذا يعني لا يغير في الحكم شيئا في الجملة. نعم. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيع المخزوم المدني. وإخراج البخاري الأول هذا يعني محمول على أنه أخرج له انتقاء أو أخرج له في الشواهد أو أخرج له ما علم أنه قد أتقنه إلى غير ذلك من الأبواب التي يعتبر بها على صاحبي الصحيح. تفضل. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيع المخزوم المدني، أمه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، بنت أبي بكر الصديق. وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري والنسائي وابن ماجه له. قال وروى عنه ابنه إسماعيل وأبو حازم المدني الزهري وغيره. لا، أبو حازم المدني والزهري، والزهري اعملوا واو، والزهري. قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن قطان لا يعرف له حال. هذا لو قال مقبول أو مستور. قال مقبول. مقبول؟ نعم، مع إخراج البخاري أيضا له. هات من بعده. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله المدني، أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. لأننا أحيانا يعني أكثر أوقاتنا أقول أنا الحكم، تريدون أن أرد الحكم لكم أولا ولا يعني أقول وأنتم مدركون يعني لل ها إيش يعني خليكم الآن إحنا دائما نتكلم، أنت عادك جيت يا عمر، إحنا دائما نتكلم عن على هذا، نشرح الكلام كلام العلماء وليش نقولنا هذا وليش ما قال كذا وليش ما قال كذا وهذا، لكن أنت حديث عهد بهذا الدرس ها؟ نعم. وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال وروى عنه ابناه سعد وصالح والزهري وغيرهم. قال العجلي تابعي ثقة. قال يعقوب بن شيبة كان ثقة يعد في الطبقة الأولى من التابعين. ولا نعلم هنا المقصود يعني هنا الطبقة الأولى، ليس المقصود هنا باب الإتقان أو الضبط، المقصود به السن، ومش أيضا السن فقط، أيضا لقاء المشايخ، فإن الطبقات فقط لا تقتصر على السن، يعني باعتبار من أدرك، هل هو أدرك كبار الصحابة أو أواسط الصحابة أو يعني صغار الصحابة. نعم. قال يعقوب بن شيبة كان ثقة يعد في الطبقة الأولى من التابعين. ولا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن روى عن عمر سماعا غيره. لا نعلم أحدا غيره من ولد عبد الرحمن ابن عوف روى عن عمر سماع، وهذا يعتبر أنه أدرك كبار الصحابة ولذلك عد في الطبقة الأولى من التابعين. وإذا أدرك أواسط الصحابة يقع من أواسط التابعين، أدرك صغار الصحابة يقع من صغار التابعين وهكذا. قال نعم. توفي سنة 96 وقيل 95 وقيل ابن لا. 5 وهو ابن 75 سنة. قال الحافظ قلت في هذا التقدير في سنه نظر، فإن جماعة من الأئمة ذكروه في الصحابة منهم أبو نعيم وأبو إسحاق بن الأمين، ومستندهم أنه ولد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح بذلك الواقدي. وقال النسائي في كتاب الكنى ثقة، قالوا إنه يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البخاري في التاريخ الأوسط روى يونس. معناه ليش تقول ثقة وهو يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ معناه أنه صحابي، والصحابي ما يحتاج أنك تقول ثقة. لما قال ثقة قالوا إنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه صحابي ما يحتاج أنك تقول ثقة. ما هو مثل بعض الناس لما حقق رسالة ويعني اعتمد على التقريب، وهذا إسناد صحيح، فلان ثقة وفلان ثقة وعبد الله بن مسعود ثقة، خلى عبد الله بن مسعود ثقة. قال البخاري في التاريخ الأوسط، شوف كيف يعني ينكرون على عليه لما قال ثقة، قالوا إنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تقول ثقة؟ هذه يعني فائدة نستفيدها، يعني توضع هذه في مكانها إذا احتاج إلى ذلك، سجل هذه الفائدة على أنه نحتاج إليها، أن الصحابي ما يطلق فيها أنه ثقة، لأنه معدل، عدله الله عز وجل، ما يحتاج إلى تعديلنا نحن. ها؟ هذه المهمة، الفائدة هذه اكتبوها على أساس لو احتجت إليها تكون عندنا. وقال البخاري في التاريخ الأوسط روى يونس عن ابن شهاب قال وبدا لي أنا فيها أمر آخر الآن في الفائدة. بدا لي أنا فيها ما يدل على خلاف ما ذهبنا إليه، يعني كأن النسائي كتب في الكنى. يعني أنت الآن ما عرفت لما كنت تكلمت أنا، يعني الآن جبت تظهر لأنك أنت عرفت لما عرفت أنا ذلك، ليش ما قلت لي من الأول؟ فالنسائي يقول ثقة قالوا إنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه غير معتمد لهذا القول وأنه يراه تابعيا. يعني ما عرفت لما قلت بدلي فيها شيء، أنا ما أريدك تتابعوني على ما أقول، أنا أرجع أنا الحين وأشوفك تثبت أم لا. كنت أنا أحيانا مع الإخوة يعني أقول مسألة ثم يعني خلاص وافقوا أرجع عنها وأبين لهم فيرجعون، أتراجع عن رجوعي، أتراجع عن رجوعي، وبعدين أقول لهم لا، لابد يكون عندكم يعني فهم، ما مسألة أرجع وأتراجع وأنتم ورائي، ما يصلح. نعم. وقال البخاري في التاريخ الأوسط روى يونس عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم قال استسقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وروى بعضهم استسقي بهم، ولا أراه يصح، لأن أمه أم كلثوم زوجها أخوها. يعني هنا مسألة استسقى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره أنه صحابي بيحكي مثل هذا الشيء، فقال ولا أراه يصح، يعني هذا السند ما يصح في اعتماد صحبته، لأن أمه أم كلثوم. قال ولا أراه يصح لأن أمه أم كلثوم إيش؟ زوجها أخوها. لأن أمه أم كلثوم زوجها أخوها الوليد يعمل عبد الرحمن بن عوف أيام الفتح. معناه نعم ما يدرك صحبة. نعم. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال البيهقي في سننه لم يثبت له سماع من عمر. قال الحافظ قلت قد تقدم أن يعقوب بن شيبة أثبته، وكذا قال الواقدي وغيرهما، وكذا قال الطبري، وروى ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه قال رأيت بيت رويشد الثقفي حين حرقه عمر كان حنوتا للشراب فرأيته كأنه جمرة. هذا في إثبات سماعي من عمر. ايش تحكم عليه يا عمر؟ عندك ايش تحكم على هذا الرجل؟ ها؟ ايش تقول؟ طيب نعم وين درجة؟ ها تحكم عليه بايش؟ ايش؟ ما عندك الكتاب تنظر في كلام العلماء فيه. العجلي قال ثقة، يعقوب بن شيبة قال ثقة، ثم بعد ذلك دخلوا في الخلاف في هل هو صحابي او تابعي، ابن حبان قال ايضا ثقة، والنسائي قال ثقة، وايش تريد ان تقول فيه؟ نعم هو ثقة. ايش قال حافظ قيل له رؤيا من عمر ايش يعقوب لا شيء له رؤيا قيل لكن هو هو غالبا في مثل هذا الذي يختلف في صحبته يعده ثقة. هذا أيضا مجرد من صنيع الحافظ ابن حجر. إذا اختلف في صحبة رجل يعتبره ثقة ولا يذكر أنه ثقة وإن كان فيه توثيق. في كثير من التراجم سيمر بنا هذا. ها؟ لا لا نتكلم على صنيع الحافظ أنه إذا اختلف في الرجل هو صحابي أم لا، فتراه يتكلم على هذا الأمر وربما يرجح أنه تابعي وبعد ذلك ما ينقل كلام العلماء فيه بالتوثيق الذين اعتبروه تابعيا فيكون ثقة عنده. مجرد جرب الاختلاف على أنه صحابي أو تابعي، لكن يكون أيضا فيه توثيق ومع ذلك أيضا ما ينقل ولا يقول ثقة يقول خلاص. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري، وقد رمز الحافظ بإخراج أبي داود والترمذي والنسائي له. قال وروى عنه ابن المديني والفضل بن سهل الأعرج وأبو أمية الطرسوسي ويعقوب بن سفيان والكديمي وغيره. الطرسوسي ويعقوب بن سفيان والكديمي وغيره. قال ابن علي روى عن الثقات المناكير، ولم أرى له حديثا منكرا يحكم عليه بالضعف من أجله. انظر هذه الكلمة، روى عن الثقات المناكير، إذن العمدة عليه، لأن الثقات الأصل أنهم يروون أحاديث مستقيمة، فإذا كان هو يروي عنهم مناكير فالعمدة تكون على الثقات أو عليه؟ تكون عليه. ويقول ابن علي بعد ذلك ولم أرى له حديثا منكرا، مع قول أنه روى عن الثقات المناكير والعهد عليه فيها، يقول ولم أرى له حديثا منكرا يحكم عليه بالضعف من أجله. إذن أي ضعف يعني ابن عدي؟ يعني الضعف يعني الكذب، يعني الكذب والتهمة. هنا يقول الأحاديث التي يرويها نكارتها نكارة خفيفة ليست نكارة يتهم من أجله. إذن هذا مثال لما كنا نتكلم به في درسنا السابق، أن ابن عدي يطلق الضعف ويراد به الكذب، ويطلق النكارة ويراد بها الكذب، وأحيانا ينفي النكارة ويعني نفي الكذب، ولا يلزم من نفي الكذب عدالة الراوي. ممكن ينفى عنه الكذب ومع ذلك هو ضعيف، ممكن لا يكون كذابا لكنه أيضا لا يكون ثقة. وهناك درجات بين نفي الكذب وبين يعني ألا يكون ثقة، هناك درجات الضعف والشواهد. نعم. قال الحافظ ابن حجر قال الخليل في الإرشاد مات وهو شاب لا يعرف له إلا أحاديث دون العشرة. وهذا أمر أيضا سبب من أسباب عدم شهرة الراوي، قلة اشتغاله بهذا الحديث وقلة كتابته يعني والرواية أو غير ذلك، ومنها أن يموت مبكرا، فإذا مات مبكرا لا شك أنه لا يعمر ولا يشتهر حديثه ولا يحتاج الناس إليه. الناس ما يحتاجون للطالب في بداية الطلب ولا في وسط الطلب، إنما يحتاجون له إذا نضج وأصبح كبيرا فمن يعني عوجل بالموت فإن ذلك لا يشتهر علمه ولا ينتشر حديثه، وأيضا من أسباب يعني عدم معرفة الراوي أن يوافق الراوي في زمانه إماما مشهورا. فإذا كان في زمانه إمام مشهور فإن الناس يذهبون للإمام المشهور وما يأتون إليه، فربما يموت ولا زال الإمام حيا، وإن لم يكن قد عجل بالموت وإن لم يكن بكر بموته، ولكنه وافق في زمانه إماما مشهورا والناس يأخذون عن هذا الإمام المشهور فيموت قبل أن يحتاج الناس إليه، فيؤدي ذلك أيضا إلى عدم شهرته. من أسباب أيضا عدم الشهرة أن يكون الراوي يعني في بلد، أن يكون المحدث هذا في بلد نائية، بعيدة عن طريق المحدثين. لكن لو كان المحدث على بلد، كلما ذهب المحدثون إلى شيخ مروا به زاهدين وراجعين فإن ذلك يشهره، أما لو كان في بلد نائية ما نزلوا عليه، حتى لو أن المحدثين ينزلون يبيتون عنده ويصبحون يمشون مثلا إلى المحدث الآخر، يعرف بهذه الحالة أين كنتم؟ قالوا أمسينا عند فلان ورجعنا إلى فلان، أمسينا عند فلان بثنا عند فلان، فبهذا يعرف الراوي. أما إذا كان في بلد نائية وبعيد عن طريق المحدثين ربما تمر قوافل المحدثين ومع ذلك لا يأتونه فلا يأخذون عنه ولا يعطونه، والمحدث إذا نزل عنده محدث أعطاه وأخذ منه، لأنهم كانوا يتذكرون الحديث يجلسون ليلهم حتى يعني ينصدع الفجر وكل منهم يحدث الآخر، هذا يأتي بما عنده وذا يأتي بما عنده، فعند ذلك حصلته تزداد ويؤخذ عنه، هذا كل أسباب تؤدي إلى شهرة الراوي. فإذا مات وهو شاب، يقول الخليلي قال في الإرشاد مات وهو شاب لا يعرف له إلا أحاديث دون العشرة، هذا ليش؟ لأنه عجل بالموت، نسأل الله حسن العاقب. نعم. قال يروي عنه الهاشمي عن جعفر بن عبد الواحد أحاديث أنكروها على الهاشمي وهو من الضعفاء. يروي عنه الهاشمي يعني جعفر بن الواحد أحاديث أنكروها على الهاشمي وهو من الضعفاء، ينظر هو هذه إيش المراد، يعني الظاهر المراد إبراهيم بن عبد الرحمن أو الهاشمي. إذن الآن الهاشمي إذا كان ضعيفا ويروي أحاديث ضعيفة عن رجل ضعيف، فعندنا صاحبنا هذا صاحب الترجمة روى عنه جماعة، إذن يسهل أن نعرف أن هذه الأحاديث علتها من الهاشمي. لماذا؟ لأن الثقات رووا عنه أحاديث مستقيمة، إذن هذه الأحاديث تكون منهم. لكن أيضا لكن عندنا هذا الرجل أيضا هو يروي أحاديث مناكير عن الثقات، فالهاشمي ضعيف إن كان كذلك، إن كان كما تقول هو الهاشمي وشيخه أيضا ضعيف، فإن لست متأكدا هل الضمير يعود عليه أم لا. إيش قال؟ محتمل. قال ابن عدي، وقال ابن عدي يمكن أن يكون من الراوي عنه، وقال ابن حبان في الثقات يتقى حديثه من رواية جعفر عنه. سمك الله، يتقى حديثه من رواية جعفر عنه. وابن عدي يقول يحتمل أن يكون من الراوي عنه. أصلا هل عندنا أحد وثقه؟ ما أحد وثقه. الرجل يروي عن الثقات مناكير، وابن عدي يريد أن يقول هو لا يصل عندي إلى الكذب، ومحتمل أن يكون يمكن أن يكون من الراوي عنه، لكن متى نقول من الراوي عنه؟ إذا كان هناك من وثقه، إذا كان هناك توثيق فيه نقول مناكير التي جاءت عنه من تلميذه الضعيف، أما وهو لم يوثق أصلا فمن أين لنا أن نبرئه ونضع على على على تلميذه؟ قال ابن عدي ابن حبان يقول يتقى حديثه من رواية جعفر. كلمة يتقى هذه لها معنيان أيضا، إما أنه يعني يتقى بمعنى أن رواية جعفر يعني ساقطة وواهية والروايات الأخرى عنه ضعيفة، يعني هو في جعفر رواية جعفر متروك وإذا روى عنه غير جعفر فهو ضعيف، أو يتقى بمعنى أنه يحتج به في غير جعفر وأما جعفر فلا يحتج به، كلام أيضا محتمل. والذي يظهر أنه إذا كان إذا كان الهاشمي الذي هو جعفر هذا جعفر بن زيد أو من جعفر بن عبد الواحد الهاشمي إذا كان يروى عنه أحاديث أنكروها على الهاشمي فيعطى الحديث المنكر الذي أنكر على الراوي فهو مما لا يستشهد به، فالظاهر أن رواية الهاشمي عنه متروكة وأما هو فضعيف. ها؟ ليش من أين يأتي الخبر؟ ها؟ لا ما شرط. نحن نقول إن رواية الذي ينتقي ورواية الثقات عن الراوي تنفعه ما لم يجرح، أما إذا جرح فلا التفات إلى تلميذه، إذا جرح فلا، هذا يعتبر ضعيف وفي رواية الهاشمي عنه ورواية الهاشمي عنه منكرة أي ساقطة. يمكن ويمكن أيضا أن تكون منه. وما جزم بأنها من قبل الراوي، لأنه ما جزم أنها من قبل الراوي. ثم نحن يعني تحميل الراوي بهذا بعهدة هذه الأحاديث فرع عن توثيق صاحب الشيخ، تحميل التلميذ فرع عن توثيق الشيخ. فإذا كان الشيخ لم يوثق أصلا فكيف نتجرأ على توهيم على تحميل الشيخ على تحميل التلميذ؟ نعم التلميذ ضعيف وشيخه أيضا ضعيف، شيخه ما زكي، لكن محتمل إيش؟ أن يكون التلميذ ضعيفا وشيخه أشد ضعفا، فعند الاشتباه نحمل الأشد ضعف، هذا معقول ممكن من هذه الناحية. إذا شفنا أننا حافظ ضعيف علم ضعيف الراوي يغرد فيه ضعيفا صريحا، يعني هنا مثلا قال فضل لعدم ورود الضعيف الصريح. ليش عدم ورود الضعيف الصريح؟ لما قل روى عن الثقات المناثير يعني محتمل. طيب ليش تقول انت من غير انت؟ ليش تقول محتمل؟ ليش هذه الكلمة يعني تجد القبول عندكم؟ بأي وجه تبرئونه؟ هو ايش الذي عنده من وجود التوثيق عشان تبرئونه؟ طيب اذا كان قليل الحديث والحديث التي جاءت عنه منكرة، وهو أين من أين تقول فضوق؟ من أين أن تقول فضوق فيه؟ حملنا الهاشمي هذه الروايات وهو إيش نقول فيه؟ ها؟ يا أخوانا بارك الله فيك، هذا ما يعني ما نجي نلفق كده حكم كده نلفق ممن ينتقي لو ما فيش فيه كلام أصلا، لكن الرجل هذا كلام حوله. قد فكرنا هذا الكلام، لا ايوه هو يقول لم اجد في حديثه حديثا منكرا، كيف تفهم هذا مع قولي يروى عن ثقات المناكير؟ طيب ما هو بقية الكلام خذته وكل كلام كله عنده مناكير ولم يرى منكرا احكم عليه بالضعف من اجله. ايش منكر الثانية هذه؟ طب وليش من البداية يقول يروى عن فقط مناكير؟ ليش من البداية؟ فهو ينفي نكارة معينة، ينفي نكارة خاصة، ينفي نكارة مجاوزة للحد، ويعني بالضعف لما من اجل ان احكم عليه بالضعف من اجله يعني ضعفا معينا، يعني الضعف الشديد، ما يعني الضعف الخفيف. انظرنا الهاشمي هذا جعفر بن عبد الواحد في التقريب ايش يكون عنه؟ نعم ما ينفعه رواية ابن المديني وهو يروي مناكير، ما تنفعه رواية ابن المديني وقد عرف بأنه يروي مناكير. ايه رواية الثقات هؤلاء الذين ينتقون ان لم يكن في الرجل جرح فتنقله من الجهالة الى جهالة العين الى جهالة الحال ويكون مستورا او يكون مقبولا بمعنى الشواهد. ايش قال في جعفر بن عبد الله الهاشمي؟ ما عندكم صدوق؟ ايش جعفر بن عبد الله الهاشمي؟ نجيب اي واحد ايش؟ إذا كان سواء في الجرح يعني كلاهما في درجة الآخر فننظر إن كان الشيخ ممن يروي عنه تلاميذ آخر غير هذا التلميذ ويرون عنه أحاديث مستقيمة حملنا هذا حملنا التلميذ، وإن كان ممن لا يروي عنه إلا هذا التلميذ فهذا الذي نقف فيه كما يذكر ابن حبان كثيرا في هذا الموضع لا يتبين لي عن أمره لأن تلميذه الذي يروي عنه ضعيف ولم يروي عنه غير. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك يعني روى عنه ولم نعرف هذا ولا ذاك فننظر للعلماء عندما يضعون الحديث يضعون في ترجمة التلميذ أو الشيخ، لأن وضعوه في ترجمة الشيخ فهو مصير منهم إلى أن العهد عليه، وضعوه في ترجمة التلميذ فهو المصير منهم إلى أن العهد على التلميذ وهكذا. ما هو حمل العهد على الاثنين يعني يتردد كلاهما مضطرب كلاهما ضعيف معناه أنه ما جزم من الذي يحتمل العهدة، لكن هل كلاهما أخطأ في الحديث؟ كيف هذا يعني كلاهما أخطأ في الحديث؟ لا يعني كلاهما ضعيف معناه أن كلاهما ضعيف أصلا لا يثق بحفظه، فمحتمل أن الخطأ من التلميذ ومحتمل الخطأ من الشيخ. كيف يعني يقول والشيخ والتلميذ أخطأ؟ يعني واحد منهم أخطأ في أول حديث وثاني أخطأ في نصه فأخر. هات من بعد أقرأ. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية النافع عن ابن عمر في الوداع وقد رمز الحافظ بإخراج الترمذي له. قال وعنه أبو قتيبة سلم بن قتيبة. قال الحافظ قلت استغرب الترمذي حديثه وذكر الذهبي في الميزان أنه روى عنه أيضا أبو غسان محمد بن مطرف وأنه لا يعرف. قال وقد بينت خطأه في ذلك في لسان الميزان وأن الذي روى عنه أبو غسان غيره. يعني صح الآن روى عنه كم؟ واحد. روى عنه واحد حتى سلم بن قتيبة. هذا إيش؟ إيش حاله سلم هذا؟ روى عنه واحد والترمذي ذكر حديثه وعده غريبا استغرب يعني قال حديث غريب. سلم بن قتيبة إيش قال؟ هذا مجهول. مجهول إلى هنا. يعني غالبا وليس لازما يعني نأخذ من هذه الترجمة الغالبة أخذ من ترجمة واحدة الغالبة على صنيعة الميد من ترجمة واحدة. أنا قلت لك الغالب فنقول لا من هذه الترجمة يعني سنأخذ من ترجمة واحدة صنيعة الميد الغالب عليه كذا. طيب انا قلت لك الاول باعتبار هذه الترجمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن بابا المخزوم المكي وقد رمز الحافظ بخالد ما جله. قال وروى عنه المغيره بن عبد الرحمن الحراني ومحمد بن عبد الله بن سابور الرقي وعده. قال ابن عدي ليس بمعروف. عندما يقول وعدة معناه لو رجعنا إلى تهذيب الكمال رأينا أسماءه أو في الرجل اسمه عدة. ها طيب. قال ابن عدي ليس بمعروف حدث للمناكير وعندي أنه ممن يسرق الحديث. قال الحافظ قلت وفي سؤالات الحاكم الدارقطني ضعيف وذكره في عنده هنا زيادات في الكامل زيادة وهو في جملة الضعفاء من الرواه مقصود هنا الضعفاء الكذابين. وفي سؤالات الحاكم إبراهيم بن عبد السلام بن محمد بن شاكر ليس هذا الذي تكلم فيه الدارقطني وقال ضعيف. ولم يذكر الذهبي في الميزان هذا القول في ترجمة المترجم له هنا بل ذكره في غير. وما يزيد الأمر وضوحا أن إبراهيم بن محمد بن عبد السلام أو إبراهيم بن عبد السلام الذي ضعفه الدارقطني قد ترجمه الحافظ نفسه في اللسان و وقد شر وشرطه ألا يذكر في اللسان من ترجمه في التهذيب. فالقول هذا قول وفي سؤالات الحاكم الدارقطني ضعيف ليس في هذه الترجمة. عندنا كلام ابن عدي, عندما كلام عندنا كلام ابن عدي فنقف على كلام ابن عدي. ايه انا كاتبه هنا عندك, عندك حاشية ايش المطبوعة؟ ايه عندنا صفحة 200 برقم 52 الترجمة. عندنا مكتوب هذا من تعليقي انا على تهذيب التهذيب. على كل حال هذا الرجل ابن عدي يقول ليس بمعروف حدث بالمناكير, وعندنا هم من يسرق الحديث. ابن حبان ذكره في الثقات. لا إله إلا الله. نعم. إيش تحكم عليه هذا؟ هذا الذي يترجح لي. ضعيف. وهذا على أساس أن الحافظ يرى أن كلام الدارقطني فيه, واعتبر أن كلام الدارقطني أكثر اعتدالا من كلام ابن عدي, لكن الصحيح غير ذلك, أن هذا القول ليس في ترجمة هذا وأنه ضعيف جدا هذا. نعم تفضل. قال إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذور بن أبي محذورة الجمحي أبو إسماعيل المكي, وقد رمز الحافظ بإخراج البخاري له في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. قال روى عن أبيه وعن جده وعنه الحميدي والشافعي وبشر بن معاذ العقدي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجري وأبو جعفر المخيلي وغيرهم. قال الحافظ قلت نقل عن ابن معين تضعيفه, وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ, وقال الأزدي إبراهيم بن أبي محذورة وإخوته يضعفون. ما شاء الله. ايش تحكم عليه من أجل هذا؟ ضعيف. ليش حكمت أنه ضعيف؟ وقال في ثقات يخطئ, ما قال في ثقات سكت, قال ويخطئ أيضا. هذا يدلكم يعني, وأيضا لم يوثقوا أحد توثيقا صريحا, صح أنه ضعيف. حافظ يخطئ يخطئ؟ لا لا ضعيف. هذا من الأدلة على من يقول صدوق يخطئ عند الحافظ, أي أنه حسن لذاته. هل يستطيع أحد أن يقول حسن لذاته هذا الرجل الذي ما نقل فيه توثيق أصلا؟ هذا من أدلة محمد أم لا؟ ها؟ هذا من التراجم التي يقول الإنسان لمن يقول أن الصدوق يخطئ حديثه حسن. ما قل له تعالى الحافظ قال في هذا الرجل صدوق يخطئ, وقال نقل عن ابن معين تضعيفه, وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ, والأزدي قال هو وإخوته يضعفون. ولو فرضنا أن الأزدي قلنا متشدد, وأن ابن معين نقل بصيغة التمريض, وأن ابن حبان قال, لو فرضنا هذا كله فيه ما فيه, لكن أين التوثيق الذي به نقول ذا متشدد وذا متساهل؟ ما في التوثيق أصلا. فإذا لم يكن هناك توثيق فنعمل بعمل, أين من هنا أن نقول هذا الرجل حسن لذلك؟ ما عندنا أبدا دليل على أنه حسن لذلك, أن حديثه حسن لذلك. نعم ضعيف هذا الرجل ضعيف. نعم. قال إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع الجدلي, قد رمز الحافظ بإخراج النسائي له. قال الحافظ روى عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني وعنه النسائي وقال صالح قال وقال مسلمة بن قاسم ثقة. ما شاء الله. النسائي قال صالح ومسلمة قال ثقة. ما شاء الله. اشترى يا أبا عبد الله محمد. صدوق يعني قول وصف. ايش قال حافظ؟ صدوق صح ما شاء الله. الان مضحض ما شاء الله. ها يعني ما يعتمد كلامه. لو ما عندنا فقط الا كلام مثلا من قاسم ثقه الحافظ يترجمه بصدوق. لو ما الا قوله فقط يترجم له بصدوق ما يدل على انه يعني لا يراه بذلك المقام. نقف عند هذا يا اخواننا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ابراهيم بن عبد الملك البصري ابو اسماعيل القناد. وقد رمز الحافظ رحمه الله تعالى باخراج الترمذي له والنسائي. قال: وروى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث ويحيى بن درست ولوين واسحاق بن اسرائيل وغيرهم. هي درست بضمتين. درست. قال وغيرهم. قال النسائي: لا باس به. وقال العقيلي: يهم في الحديث. قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. ونقل الساجي عن ابن معين تضعيفا. وكذا ذكره ابو العرب الصقلي في الضعفاء. وقال صاحب الميزان: ضعفه الساجي بلا مستند. كيف بلا مستند وهؤلاء جميعا قالوا هذا القول؟ ها كذا قال. قال: واي مستند اقوى من ابن معين؟ صحيح. نعم. قال: وقد ذكره العقيلي في الضعفاء. واورد له عن قتاده عن انس حديث مر بشاة ميتا وحديث: اذا تلقاني عبدي شبرا تلقيته ذراعا. قال: وكلاهما غير محفوظ من حديث قتاده. ما شاء الله. ايش الحكم على هذا الرجل؟ ها ايش الحكم على هذا الرجل؟ لك ابو الطفيل انت نظرت التقرير ما كنت منتبها تعرف على من تحكم عليه؟ ايه ضعيف. هو حقا يعني ما الضعف هو ضعيف، لكن في مثل هذا الذي اعرفه عن الحافظ يقول صدوق لا يخطئ او بهذا المعنى. صدوق ايش؟ ايش قال الحافظ؟ شوف امرام قال انه وثقه. ها امرام قال انه وثقه برجل الان. انا تعجبت. انا ما سمعت كلمة ثقة لكن استبعدتها. قال الذهبي وثقه وان الساجي هذا وثقه. وقال الحافظ اي مستند يعني ضعيف. بتقرأ لنا فقط او ايش؟ انا مش عارف ايش بتقرأ. ها هو يعني قول نسائي ليس به بأس. وادخل ابن حبان له في الثقات وقال يخطئ. صدق يخطئ.